معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. من ضرب هذا المثل؟ من بينه؟ الله يخبر تعالى أن مثل الذين حملهم التوراة رب العالمين ليدرسوها ويعملوا بما فيها، هؤلاء أعرضوا عنها وتجنبوها وما اجتمعوا عليها ولا طبقوا ما فيها وهي عندهم. ما مثلهم هؤلاء؟ كمثال الحمار يحمل أسفار. الحمار على ظهري كم سفر من السفور من الأسفار الكتب، ولا يدري ماذا على ظهره، ولا يستفيد من ذلك شيئا. وهذه كما قالها الله لأهل الكتاب، فلنقولها لأهل القرآن، فالذين يحفظون القرآن ولا يعملون به كمثل الحمر يحمل أسفارا. الذين يقرؤون القرآن ويشركون بالله ويفجرون ويفسقون ولا يعملون بما فيه، والله مثل كمثل الحمار. الحمار يحمل أسفار كتب عظيمة ولكن لا يعرف ما على ظهره. وهذه موعظة كاملة. مثل الذين حملوا التوراة، من حملهم؟ يا الله أنزلها على عبده ورسوله موسى، وطلبا بني إسرائيل الإيمان والعمل، فآمن من آمن وعمل من عمل، ثم انتكسوا وارتدوا وأضاعوا التوراة ولم يعملوا بشيء في التوراة. ومن ذلك في التوراة صفات النبي محمد فكذبوها وعرضوها، من التوراة الإيمان بالنبي الخاتم محمد فلم يؤمنوا به وحاربوه، وهكذا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني يعملوا بما فيها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم قال تعالى: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس هذا المثل مضروب للذين كذبوا بآيات الله. ما كذب اليهود بالقرآن، ما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا عنده في المدينة وحاربوه وسقوه السم وحاولوا قتله وما إلى ذلك، لعنة الله عليهم. عجب هذه الآية: مثل الذين حملوا التوراة. التوراة كتاب عظيم في ألف سورة، كتاب عظيم أنزله الله على عبد ورسوله موسى عليه السلام، وفيه الشرائع والحكام والآداب كما في القرآن، وفيه نعوت النبي الخاتم وصفاته، وإذا بهم كذبوا بكل ذلك والعياذ بالله. فمثل كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله من العرب والعجم واليهود والنصارى ومن كل البشر. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وأخيرا: والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن ظلم أشرك وكفر فسق وفجر اعتدى وظلم، الله عز وجل لا يهدي. وقد علمنا هذا غير ما مر، وهو أن من توغل في الفساد والشر عام بعد عام، عامين بعد عامين كذا، يجيء وقت ما يهتدي، ما يقبل الهداية أبدا، يرفضها. رفضها اليهود وهم في المدينة ويسمعون قراءة القرآن ويشاهدون الرسول يصلي والمؤمنون وما آمنوا. والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد بينت للسامعين والسامعات أن الظلم ثلاثة أنواع: ظلمك لنفسك أولا بارتكابك الجرائم والموبقات والذنوب الآثام، فإنك تخبثها وتلوثها وتصبح منتنا عفنا ما يرضى الله عنها أبدا ولا يرضى أن تجاوره في السماء أبدا. ظنك لربك بعبادة غيره، العبادة التي تعبد العبادة بها تعطيها لغيره، أي ظلم أفعش من هذا الظلم؟ ومن أظلم ممن افتاء الله كذبا؟ إن الشرك لظلم عظيم، فإياك أن تأخذ عبادة من عبادة الله وتعطيها لمخلوق من مخلوقات الله، حتى ولو كان الحلف بفلان وفلان، ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. الظلم لغيرك من عباد الله كافرين ومؤمنين، لا تعتدي على أموالهم، لا تعتدي على أبدانهم، لا تعتدي على أعراضهم، لا تسب ولا تشتم، لا تقبح ولا تقير أبدا، وإلا أنت ظالم. ومن ظلم فقد ظلم نفسه، عرضها للمسح والسخط. والله لا يهدي القوم الظالمين في كل زمان ومكان. من توغل في الظلم وواصل الظلم وما انقطع ما تاب ما رجع يبلغ مستوى ما يقبل التوبة أبدا. وبشرت الآن بأن وزير الأوقاف المصري أو الشؤون الدينية أعلن عن حرمة الدخان، وقال لرجل المرأة المرأة إذا زوجك أبى أن يترك الدخان طالبي بطلاقه. ذي فاتحة عظيمة. هذا الحاكم المصري أعلن هكذا، بلغت الآن أن الدخان حرام، لا يحل بيعه ولا شراءه ولا غرسه ولا انتباع به أبدا. الحمد لله. نعم. قال السائل المفتي، المفتي وغيره، الحمد لله. إذن والشاهد عندنا في المتوغلين في الدخان ما يستطيعون أن يصبروا عليه، سوف يشتعونه في الخفاء ويستعملونه ولا يهديهم الله، لأنهم توغلوا في هذا الفساد. والله تعالى نسأل أن يعافينا ويعافي كل المؤمنين والمؤمنات. هكذا يقول تعالى: مثل الذين حملوا التوراة. من هم عباد الله؟ اليهود. من حملهم إياها ربهم بواسطة رسله وأنبيائه، حملهم التوراة كيف يعملون بها، يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله، ويعبدون الله بما شرع من أنواع العبادات، ثم لم يحملوها أضاعوها أملوها. لهم مثل كمثل ماذا؟ كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار عليه كتب على ظهره ينتفع بها. وهنا قلت كما قال أهل العلم، فليتنبأ أهل القرآن، فالذين يحفظون القرآن الكريم ويفجرون ويفسدون ويعبثون يدخلون في هذا المثل. والله كمثل الحمار عليه أسفار ما ينتفع بها. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الذين هادوا، نادهم يا رسول الله، قل يا أيها الذين هادوا، يا من دخلوا في اليهودية وأصبحت دينا لهم معروفا عندهم، أيها اليهود، قل لهم، قل للذين هادوا: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، بل قالوا نحن أبناء الله وأحباؤهم. زعمتم هذه وقلتم نحن أبناء الله وأحباؤه، وزعمتم أنكم أولياء الله، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا على الله أن يميتكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو تمنوا على الله لما بقي يهودي على الأرض أبدا. تمنوا الموت إن كنتم صادقين. والذي نفس محمد بيده، لو تمنوا الموت وطلبوا لما بقي على وجه الأرض يهودي، يموتون كلهم ولكن ما يتمنون، عارفين عالمين أنهم يدخلون جهنم ولا يخرجون، كيف يتمنون الموت؟ موقنون بأن عذابا سيصيبهم لا نظير له في الدار الآخرة، بمجرد ما يموت يصاب بهذا العذاب. فلهذا ما يستطيعون أن يتمنوا الموت. وهنا المريض نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الموت، من كان مريضا فلا يتمنى الموت، لأن المرض فيه أجر مثوبة وحسنات، فيصبر خير له ليتاب على مرضه. أما حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فكل مؤمن ومؤمن يحب أن يلقى الله عز وجل، وهذا في حال الوفاة في حال المرض. إذا كان أحدنا على سبيل الموت، المؤمن الصادق يحب لقاء الله ويفرح بالموت، والفاسق الفاجر الهالك لا يحب ذلك بل ولا يكرهه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والمريض نهي عن تمني الموت، اصبر على مرضك، فإن فيه من الحسنات ما لا يقادر قدره حتى يتوفاك الله. أما هؤلاء اليهود يقول تعالى لرسوله قل لهم يا أيها الذين هادوا أي تهودوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال تعالى ولا يتمنونه أبدا إلى الآن. إيه يهود يقول لو تمنى تموت ولا يتمنونه أبدا، بسبب ماذا؟ بما قدمت أيديهم، الجرائم التي فعلوها لا تطاق. كانوا يقتلون 70 نبيا في اليوم الواحد، وفي المساء الأسواق عامرة يبيعون ويشترون. وحسبنا من ذلك، حسبنا من ذلك ماذا فعلوا؟ نبينا خاتم الأنبياء حاولوا قتله غير ما مرة، وكذبوا وافتروا وقالوا ما قالوا وساقوه السم كما قلت لكم. إذن فهم شر الخلق، يقول تعالى ولا يتمنونه أبدا بسبب ماذا؟ بما قدمت أيديهم من الظلم والشر والبجارة. هذا هو السبب المانع لهم من أن يتمنوا الموت، والله ما يتمنونه أبدا. بسبب ماذا يا ربي؟ بسبب ما قدمت أيديهم من سفك الدماء وإراقها، والكفر والشرك والعياذ بالله، والفسق والفجور، والكذب على الله وعلى رسله وأنبياءه وعلى عباده. أصحاب هذه الجرائم ما يتمنون الموت أبدا. ولا يتمنون أبدا بسبب ماذا؟ بسبب ما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. إن قلت كيف هذا؟ الله عليم بهم، ولهذا عرفهم، والله ما يتمنون، عرف ما هم عليه من العقائد الفاسدة والأخلاق الهابطة والشرور والمفاسد، فلهذا علم تعالى أنهم لا يتمنون الموت أبدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم ولنفس محمد بيده لو تمنوا على الموت لما بقي على الأرض يهودي، لماتوا عن آخرهم. لكن ما تمنوا. ثم قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل لهم يا رسولنا، قل لهؤلاء اليهود إن الموت الذي تهربون منه وتجرون فارين هاربين فإنه ملاقيكم وجها لوجه. هيا نهرب، نهرب هكذا إيجي أمامك، تهرب من وراء إيجي أمامك، ملاقيكم وجها لوجه سواء في السماء أو في الأرض. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لاقاه يلاقيه لا وجه لوجه، كما قلت أنت ذهب شمالا يأتيك أمامك، ذهب جنوبا يأتيك أمامك، غربا شرقا وهكذا ملاقيكم. وهذا هو الواقع. هل بقي أحد ما مات؟ هل بقي من اليهود من لم يمت؟ الجواب ما بقي أحد، الموت ملاقين كلنا. لا يهرب منه أحد أبدا ولا ينجو. قل لهم يا رسولنا إن الموت الذي تفرون منه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. بعد الموت تساقون تقادون إلى من؟ إلى العليم الحكيم، إلى رب العظيم الذي يعلم ما غاب وما شهد ونظر، الغائب والحاضر عنده على حد سواء، عالم الغيب والشهادة، ما غاب عنا أو شاهدناه الله يعلمه كله. ورد إليه من أجل ماذا؟ الحكم السريع، فيحكم على الظالمين المجرمين الكافرين والعياذ بالله بالجحيم والخلود فيه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هو والله. بعد الملاقاة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، نرجع إلى الله. نعم، لأننا الله هو خالقنا، هو الذي أوجدنا في رحم وفي صلب آدم واستشهدنا ونحن في صلب آدم، مرهري أن نعبده، وقلنا نعبدك يا ربي، وبعد ذلك عرضوا وتكبروا وعبدوا الأصنام والأحجار والشهوات. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملونه، الذي كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا دار العمل والابتلاء، ينبئكم به حادثة حادثة، وذلك بواسطة ملائكته في عرصات القيامة. والله تعالى نسأل أن يهدينا ويتوب علينا مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية الآيات أولا ذم من يحفظ كتاب الله ولم يعمل بما فيه. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها والحمد لله، من هداياتها ذم الذي يقرأ القرآن ويحفظه ولا يعمل به. الذي يحفظ القرآن من البقرة إلى الناس أو من الفاتحة إلى الناس ولا يعمل بما فيه يكون كاليهود والعياذ بالله. وليس معنى هذا لا تحفظ القرآن، هل هناك مؤمن يقول ما نحفظ القرآن حتى لا نعمل به؟ لا يقول هذا أحد. احفظوا كتاب الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولكن عليهم أن يتوبوا إن كانوا فاسقين فاجرين، عليهم أن يثبتوا إن كانوا مستقيمين حتى يتوفهم الله. لا يكون حامل القرآن ويزني، حامل القرآن ويفجر، حامل القرآن ويلوط، حامل القرآن ويكذب، حامل القرآن ويخدع، كيف هذا؟ يكون كاليهود والعياذ بالله. نعم. ثانيا التنديد بالظلم والظالمين. من هداية الآيات الكريمة التنديد بالظلم والظالمين. إن الله حرم الظلم، إن الله حرم الظلم فلا نظلم. وقد قلت لكم الظلم له ثلاثة مواقع: ظالم لنفسه، ظالم لربه، ظالم لعباد الله عز وجل. فلا يحل الظلم أبدا. ظلمك لنفسك ارتكابك للآثام والذنوب ظلم لها، كانت مشرقة تصبح منتنة عافنة ما تدخل الجنة. ظلمك لعباد الله بسبهم وشتم وفي أموالهم وانتهاك أعراضهم، ظلمك لربك خالق تأخذ عبادته وتعطيها للمخلوقين ما تعبدنا الله به من الدعاء والصلاة والركوع والسجود والعبادة كلها، يجب أن لا نصرف شيئا منها لغير الله، ومن صرف شيئا إلى ظلم فهو ظالم. والله يقول إن الشرك لظلم عظيم. نعم. ثالثا بيان كذب اليهود وتدجيلهم في أنهم أولياء الله وأن الجنة خالصة لهم. بيان كذب اليهود، بيان كذب اليهود وتدجيلهم في أنهم أولياء لله وأن الجنة. من هداية الآيات بيان كذب اليهود عليهم لعنة وتدجيلهم وتجهيلهم. الدجالون كذابون. بيان كذب اليهود وتجهيلهم بأنهم أولياء الله وأحباؤه. ما رد الله عليهم هذا كذبوا، والله لا أعدوا الله وليسوا بأولياء الله أبدا، فأبطل الله دعواهم وحطمها، وهم يدجلون ويكذبون. نحن أبناء الله وكيف يعذبنا؟ ما يعذبنا أبدا. هكذا يقولون لبعضهم البعض حتى يستمروا على الفسق والفجور والكفر والشرك والمعاصي، هكذا يقولون. الله ما يعذب أولياءه. نعم. قال بعض أهل العلم أبطل الله ادعاء اليهود في 3 آيات من هذه السورة، افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم بقوله فتمنوا الموت، وبأنهم أهل كتاب فشبههم بالحمار يحمل أسفارا، وبالسبت فشرع الله للمسلمين الجمعة فلم يبق لهم ما يفخرون به على المسلمين. 3 طائف اليهود تبجحوا بالسبت، أعطانا الله قبلهم الجمعة. اليهود تبجحوا بأنهم أهل كتاب، لعنهم الله وجعلهم كالحمار يحمل الكتاب. أولياء الله وإذا بهم أعداؤه وأهلنا جهنم. نعم. وآخر الهدايات بيان أن ذوي الجرائم أكثر الناس خوفا من الموت وفرارا منه. هذه حقيقة. أهل الذنوب والآثام، أهل جرائم الموبقات، أكثر الناس خوفا من الموت. أما أولياء الله وصالح عباده من المؤمن الموت، والله ما يخافون الموت بل يفرحون به، لأنهم يستحقون بالملكوت الأعلى. لكن أهل الذنوب والآثام والفجار هؤلاء أشد الناس خوفا من الموت، والدليل اليهود. الدليل اليهود يخافون من الموت أبدا. لماذا؟ لعلمهم أنهم كافرون مشركون فاسقون فاجرون، ظلموا الله، ظلموا العباد، ظلموا أنفسهم. هذه اللطيفة ما ننساها. أكثر الناس ظلما وفسقا وفجور أشد خوفا من الموت، ما يخاف أبدا، ما يريد أن يحيا، ما يريد أن يموت.